ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكان حديثنا في الدرس السابق عن قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآيات التي جاءت بعد هذه الآية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وذكرنا ما ملخصه أن هذه الآية العظيمة هي جزء من آيات كثيرة تعرض لبيان توحيد الألوهية، وهو الخضوع لله تبارك وتعالى غاية الخضوع، وصرف العبادة جميعها لله عز وجل، وأن هذه العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. وذكر في الآيات التي جاءت بعد هذه الآية لماذا لا تكون العبادة إلا حق خالص لله عز وجل؟ لأن الذي يستحق أن يعبد فلا بد أنه هو الذي يخلق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يرزق، وهو الذي له صفات الكمال كلها. وذكرنا لكم أن من أعظم الأساليب القرآنية في تقرير توحيد الألوهية هو الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. وذكرنا لكم الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهل يذكرها أحد منكم ملخصا؟ يكفي أعظم فرق، بس أعظم فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله عز وجل، بمعنى أن نفرد الله بأفعاله ولا نعتقد أن هناك من يشركه في أفعاله، وأفعاله مثل الخلق ومثل الرزق ومثل الإحياء والإماتة وتدبير الكون، فهذه أفعال الله عز وجل وغيرها كثير. وهذه الأفعال لا يستطيع أن يفعلها أحد من دون الله تبارك وتعالى، فكون العبد يكون موحد لله توحيد الربوبية هو أن يعترف لله بهذه الأنواع وما هو على شاكلتها من أنواع التوحيد، فلا يعتقد أن هناك خالق غير الله. ولأجل ذلك لما انقدحت عند المعتزلة شبهة بأن العبد يخلق أفعاله سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة من باب التشبيه، لأن المجوس يشركون مع الله خالقا آخر، فالله يرمزون له بالنور، والخالق الآخر يرمزون له بالظلمة، فعندهم أن النور هو الذي خلق الحق والخير، وأن الظلمة هي التي خلقت الشر، فأثبتوا خالقين. فلما انقدحت عند المعتزلة شبهة بأن العبد يخلق أفعاله، ولم يحرروا توحيد الخالقية تحريرا كاملا لله عز وجل، سماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة. ولأجل ذلك رد عليهم الإمام البخاري عليه رحمة الله بكتابه الشهير خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد بمعنى أن الله هو الذي يخلق العبد ويخلق فعله. إذن فأفعال الله تبارك وتعالى الإقرار بها لله هو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد دليل على توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية كما هو معلوم هو توحيد الله بأفعال المكلف، فالمكلف له أفعال، له دعاء، له ركوع، له سجود، له صلاة، له حج، له صيام، له أفعال تتعلق بقلبه مثل الحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخبات والطمأنينة، وله أفعال تتعلق بلسانه مثل الذكر والدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغفار إلى غير ذلك. فهذه الأفعال مجتمعة، أعني أفعال القلب وأفعال اللسان وأفعال الجوارح، كلها يتوجه بها العبد لله تبارك وتعالى، وهذا هو التوحيد. التوحيد أن تفرد الله عز وجل بأفعالك، بمعنى لا تتوجه ولا تقصد إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك سمى بعض العلماء هذا التوحيد توحيد التوجه والقصد، وبعضهم سماه توحيد التوكل، وبعضهم سماه توحيد الاعتماد، وبعضهم سماه توحيد الطلب من الاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك. وكل هذا صحيح، فهذه هي مفردات مندرجة في مسمى التوحيد. لكن هذا الذي يتوكل عليه ويعتمد عليه ويخضع له ويخشع له، لا بد أن تتحقق فيه صفات الربوبية. ولذلك أشار الله عز وجل في الآية السابقة إلى سعة الرحمة وشمولها التي من تتوفر فيه يستحق العبادة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولأجل ذلك الرحمن فيه من السعة والشمول ما لا يجوز أن يطلق على أحد من الخلق، فلا يقال عن أحد من الخلق بأنه رحمن، لأن الرحمن هو الذي بلغت رحمته الغاية. ولأجل ذلك لا يطلق أبدا، لا يقال عن أحد بأنه رحمن إلا الله عز وجل. ولما أوغل أهل الشرك في شركهم أتباع مسيلمة الكذاب سموا مسيلمة برحمن اليمامة زيادة في العناد واللجاجة، وإلا فإن بقية الناس لا يسمون الشخص بأنه رحمن، يسمونه رحيم، لأن الرحيم فيه خصوصية. ولذلك الرحمن الرحيم، الرحيم فيه خصوصية لأنه رحيم بالمؤمنين رحمة زيادة، وأما الرحمن فهي رحمة تشمل الخلائق جميعا، فلا يطلق الرحمن على أحد من البشر. وإن كان بعض أهل الجاهلية ما كان يعرف هذا الاسم، أو ربما أنه ما كان يعرف هذه البداية، كما في قصة سهيل بن عمرو لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكتابة الصلح في غزوة الحديبية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للكاتب الذي يكتب وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو قبل أن يدخل في الإسلام: أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب كما كنت تكتب، يعني قبل أن يوحى إليك، فإن العرب قد اعتادوا في كتابتهم أن يقولوا باسمك اللهم، لأنهم يعرفون الله ويرونه رب الأرباب لكنهم يشركون معه غيره، فكانوا يكتبون باسمك اللهم. فقال اكتب كما كنت تكتب، أما الرحمن فلا نعرفه. فهذا يدل على أنهم ينكرون صفة الرحمن لله تبارك وتعالى، أو ينكرون اسم الرحمن. وبعض العلماء قال إنما ينكرونها في بداية الكتابة، لأنه قد جاء في بعض أشعارهم في شعر أحد الشعراء يهجو امرأة ويقول: ألا قطع الرحمن ربي يمينها، ألا قطع الرحمن ربي يمينها، يدعو عليها بقطع اليمين، فهو سماه ربي وسماه الرحمن. وعلى كل فإن المشركين ليسوا على درجة واحدة في إنكار الأسماء والصفات، فبعضهم قد يعرف أشياء وبعضهم قد ينكر أشياء أخرى. الشاهد أن توحيد الربوبية هو دليل على توحيد الألوهية، ولأجل ذلك لما يكثر الله عز وجل من عرض قدرته الباهرة في الكون في كثير من الآيات، ومن علمه المحيط الشامل، ومن حكمته في تدبير الكون، ومن خلقه للأشياء ووضع كل شيء في موضعه، يريد أن يلفت أنظار الناس بأن الذي ينبغي أن يعبد هو من تتحقق فيه هذه الصفات، وهذه لا تتحقق إلا في الله. ولأجل ذلك عقب على هذه الآية التي قرر فيها توحيد الألوهية بقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فأشار إلى خلق السماوات والأرض وهو أعظم خلق، ولأجل ذلك يستدل بخلق السماوات والأرض على البعث، لأن خلق السماوات والأرض أعظم من إعادة الناس وأكبر. وخلق السماء والأرض بهذه المقاييس وهذه الموازين وهذه الحكم وهذه النسب في الهواء، في الأجواء، في التيارات الهوائية، في الرطوبة، في الحرارة، في البرودة، إلى غير ذلك، وما فيها من بحار وأنهار وجبال ونحو ذلك، كل هذا من أعظم الآيات. ولكن إلف الناس إذا اعتادوا على شيء منذ نعومة أظفارهم فإنهم قد يغفلون عن التأمل والتدبر. ولأجل ذلك الإنسان أول ما يرى آية كونية فإنها تبهته وتشد انتباهه، فإذا رآها مرة ثم مرة ثم مرة فإنها تخف على نفسه، كما يقال في المثل: كثرة الإمساس تذهب الإحساس. فإن الإنسان الذي يعيش في المدنية ولا يرى النجوم وتنوعها في السماء، ولا يرى زينتها، ولا يرى بهجتها، إذا خرج من المدنية وابتعد عن الأنوار ونظر في الليل البهيم إلى هذه النجوم في السماء، فإن هذا يشد انتباهه شدا عجيبا. بخلاف شخص هو عايش في الصحراء سنين كثيرة، لأن هذا أول ما رآها أحدثت عنده شيئا عجيبا. وكذلك الإنسان مثلا لما يغطس في البحر ويرى من عجائب البحر، فإنه أول ما يرى هذا المنظر يحدث عنده أشياء عجيبة. لما يرى شيء من الثعابين الغريبة، لما يرى شيء من الطيور العجيبة وما فيها من بدائع الخلق، فإن هذه الأسرار الخلقية يعني تحدث له رجوع إلى الله تبارك وتعالى واعتراف بربوبيته، لكن مع الاستمرار تخف عند الإنسان، فالله عز وجل يذكر بها باستمرار. فهذا خلق السماوات والأرض في حد ذاته آية من أعظم الآيات، بل إن خلق جزء بسيط جدا من الكون هو آية في حد ذاته. ولو أخذنا خلق النملة أو خلق الذرة فإنه في حد ذاته آية، آية عجيبة، لأن هذه الحشرة التي على قدر رأس الدبوس فيها بصر، فيها سمع، فيها حواس، تأكل، تشرب، تحمل، تبيض، إلى غير ذلك من عجائب الكون في هذه الحشرة الصغيرة جدا. ولذلك تحدى الله عز وجل بها الخلق أن يخلقوا ذبابا، وأنهم لا يستطيعون ذلك مهما بلغوا. والآن الحضارة المعاصرة بلغت في الصناعة شيء مذهل، في صناعة البوارج الحربية والغواصات والأشياء العظيمة، ومع هذا لو اجتمعوا جميعا على خلق ذبابة واحدة فإنهم لا يستطيعون ذلك. وهذا من أعظم الأدلة، فالخلق في حد ذاته دليل. ثم لفت النظر إلى قضية أخرى، وهي اختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار في حد ذاته أيضا شيء عظيم جدا. اختلاف الليل والنهار بميزان، فلو كان الكون ليل دائم فلا شك أنه سوف يفسد، ولو كان الكون كله نهار دائم فلا شك أنه سوف يفسد. فمن الثمار والأبدان والأجواء ما لا يصلحها إلا تعاقب الليل والنهار. ولأجل ذلك سكان القطبين الذين تغيب عنهم الشمس فترة طويلة ولا يرون الشمس إلا نادرا، تختلف أمزجتهم وأفكارهم وأشكالهم وما في أرضهم من نباتات، تختلف اختلاف جذري. وهذا مما ذكره بعض العلماء، فإنهم ذكروا أن تاريخ الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن أكثرهم في هذه الأجواء المعتدلة التي يكاد يتقاسم فيها الليل والنهار الوقت، كلهم في حدود الشام وبيت المقدس إلى مصر إلى الجزيرة العربية، فكلهم في هذه الأجواء وهذه الأمكنة التي يكون فيها اعتدال المزاج، يكون فيها إلى حد ما اعتدال المزاج. وإذا اعتدل المزاج اكتملت السجايا أو قربت من الكمال. السجايا التي في الإنسان والغرائز تقترب من الكمال، والأنبياء يلاحظ فيهم الكمال البشري. ولأجل ذلك كان الأنبياء كانت النبوة خاصة بالرجال، لأن المرأة يعتريها الحيض ويؤثر في مزاجها، ويعتريها النفاس ويؤثر في مزاجها، ولأنها خلقها الله تبارك وتعالى لتربية الأطفال وأعطاها من العاطفة المشبوبة التي تناسب تربية الأطفال ولا تناسب كل شيء. فمثلا قيادة الجيوش ورؤية الدماء والقتل والقتال، فالنساء لا يستطعن ذلك من كل وجه، وإن حصل من بعضهن قتال أو شجاعة فهذا لا يطلق على الجميع أو لا يصدق على الجميع، ولعلم الله تبارك وتعالى بتكوينهن لم يفرض عليهن الجهاد، كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. ومن هذا يتضح لنا الجهل الفاضح الذي يسيطر على عقول كثير من المستغربين الذين يسعون إلى مساواة المرأة بالرجل من كل وجه، وأنهم يزجون بها في أعمال لم تخلق لها، يزجون بها في أعمال لم تخلق لها، وكل ذلك من باب تقليد الكفار ولهوى في النفوس لكي تكون المرأة متاحة في متاجرهم ومكاتبهم، ولكي ينالوا منها مآربهم. ولو كانوا يريدون المساواة من كل وجه حقا وليس عندهم هوى لرأينا منهم من يطالب بأن يرجع الرجل للبيت لتربية الأطفال، ولرأيناهم يقومون هم أحيانا بإرضاع أطفالهم وتربيتهم، فهم من هذا الجانب لا ينادون بالمساواة، وإنما المساواة التي يريدون إنما تكون في الوظائف والمناصب والخروج والسفر لوحدها والتكشف ونحو ذلك. لكن ما يقول أحدهم: أريد أن أساوي زوجتي في المطبخ، فالطبخ يوم علي يوم عليها، وغسيل الأواني يوم علي ويوم عليها، لا يقول ذلك، وتنظيف البيت يوم علي ويوم عليها، لا يقول ذلك. ما الذي يجعله يترك؟ لو كان صادقا عند المبدأ، لو كان صادق فعلا أنه قامت عنده شبهة وأن هذا مبدأ يراه شريفا وأن هذا المبدأ مساواة حقيقية، لرأيناه يبحث عن ذلك، مما يدل على أنه كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، وأن كثيرا من أبناء المسلمين المتفرنجين تأثروا بهذا الوباء فرأوا أن للمرأة في الغرب قضية، فأرادوا أن يجعلوا في بلاد المسلمين قضية من باب التقليد والمحاكاة وسوء النية فحسب. وإلا فلو كانت المرأة تساوي الرجل من كل وجه لرأينا أن منهن نبيات، فلما لم يجعل الله منهن نبيات دل على الاختلاف بين المرأة والرجل. والله عز وجل ذكر: وليس الذكر كالأنثى. فالشاهد أن اختلاف الليل والنهار، هذه الآية العظيمة هي من فعل الله تبارك وتعالى، ونحن نوحد الله بها توحيد ربوبية، لأنه لا يستطيع أن يقلب الليل والنهار إلا الله، أبدا لا يستطيع أحد أن يغير الليل، لو كان الليل سرمدا ما يستطيع أحد أن يأتي بضياء، وكذلك لو كان النهار سرمدا لا يستطيع أحد أن يأتي بليل. فهذه خاصية لمن يعبد، الذي لا يستطيع أن يقلب الليل والنهار لا يستحق العبادة. ولو تأمل الناس هذه القضايا ما عبدوا أحدا من الأولياء أبدا، لأنه ما من ولي في الدنيا يستطيع أن يقلب الليل والنهار، ما في. ما رأينا الذين يكتبون عن الأولياء، حتى الشعراني في طبقاته الذي بالغ في ذكر الأولياء ومال الأولياء، ما رأينا منهم من يقول إن أحدا منهم يستطيع أن يقلب الليل والنهار. إذن هذه الخاصية خاصة بالله تبارك وتعالى، والذي يعبد لا بد أن يستطيع أن يقلب الليل والنهار، ولا بد أن يستطيع أن يخلق، وهذا أيضا غير موجودة. ثم ذكر الثالثة: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. والفلك في فترة من الفترات دلالتها أعظم من دلالتها المعاصرة، فإن الفلك الآن تشغل بمواطير ويكون فيها بترول ونحو ذلك، لكن دلالتها قبل ذلك من أعظم ما يكون، لأنه لولا خاصية في البحر ولولا هبوب الرياح لما تحركت الفلك، فكانت الفلك فعلا يرى الناس فيها دلالة عظيمة، وإذا هبت عليهم الرياح فإنهم عندئذ لا ملجأ لهم من الله إلا إليه، بل كانوا لا يلجؤون إلى الأولياء والمعبودين من دون الله إذا أوشكوا على الغرق، لأنهم يعلمون أن القدرة الكاملة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذه أيضا آية رابعة، فالذي لا ينزل المطر من السماء لا يستحق أن يعبد أبدا. وهل هناك أحد يستطيع أن ينزل المطر من السماء؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الرسول على جلالته وقدره، فإنه لا يستطيع أن ينزل سحابة واحدة. يدعو الله نعم، لكنه ينزل شيء ما ينزل. ولذلك ما انظروا إلى فقه ذلك الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الجمعة، وقال له: يا رسول الله، ذهبت الأموال وجاع العيال، وشكى له القحط، ثم قال: ادعوا الله أن يسقينا، يعني ادعوا الله أن ينزل علينا مطر، ولم يقل أعطنا سحابة، لأنه يعلم أن المطر لا ينزله إلا الله، ما يستطيع أحد أن ينزله إلا الله. قد يقول أحدكم: وكيف المطر الصناعي؟ هذا مطر يسمى مطر، ثم إن هذا المطر الصناعي هل يستطيع أن ينزله الإنسان من كل وجه؟ كونهم كثفوا بخار ثم كثفوه، من الذي جعل طبقات الجو مختلفة بحيث أن في بعضها يكون الماء بخارا وفي بعضها يتكثف؟ لولا أن الله جعل الكون بهذه الكيفية هل يستطيعون أن ينزلوا شيء؟ ما يستطيعون أبدا. ومع هذا فلا يسمى ذلك غيثا، بخلاف الغيث الذي يأتي من الله تبارك وتعالى، فهذا شأنه عجيب. ولأجل ذلك جاء في قصة هذا الرجل الذي طلب من الرسول أن يستسقي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، وكانت السماء صحو ما فيها سحاب، فدعا ربه فثارت سحابة من قبل أحد كالترس، فجأة ثارت فجأة، وهذا مخالف للقوانين السنن الكونية، لأن الله عز وجل ليس مرتبط بالسنن الكونية. السنن الكونية أن حرارة الشمس، أشعة الشمس تتسلط على البحار والأنهار والندى على وجه الأرض، ثم يرتفع البخار إلى عنان السماء، وفي الأجواء الباردة يتكثف، ثم ينزل مطرا، وهذا يبغى له وقت، لكن فورا تثور سحابة ثم تكبر. والرسول على المنبر ما عرفوا هذه العادة، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرق السنن الكونية آية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير. وهذه تحصل نادرا وليس دائما، كما خرق الله السنة الكونية لإبراهيم فلم تحرقه النار، مع أن السنة الكونية أن النار تحرق من يقع فيها، فخرق الله تلك السنة الكونية. كذلك في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم خرق هذه السنة الكونية، فثارت سحابة ثم انتشرت في السماء، والرسول لا زال يتكلم على المنبر، ثم أرعدت وأبرقت وأمطرت، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والماء يتحادر على لحيته. إذن آية عجيبة لا شك في ذلك. ثم إن هذا الماء به حياة الكون، نباتات، أعشاب، أشجار، حيوانات، دواب، بشر، وهذه آية ثانية. لولا حكمة الله وخلقه من الذي جعل الحياة تقوم على الماء وجعل في الإنسان مجاري؟ دعوكم من الشيوعيين الذين يظنون أن هذه الحياة وجدت مصادفة، هذا لا يمكن أبدا. الذي ينزل، الذي خلق الإنسان له مجاري وعروق صغيرة تمتص الماء ويحتاج إلى الماء، هو الذي أنزل الماء ويعلم أن هذا الماء سوف يمتصه أما إنسان ولا حيوان، لا بد أن يمتصه. وتأملوا في البطيخة الآن، تكون في الصحراء ثم تمتص عروقها من الندى، فإذا فتحت البطيخة فيها أكثر من 2 كيلو ماء أو 3 كيلو ماء. إذن الذي خلق هذا لهذا هو الحكيم، ما يمكن أن يكون عبث. والإنسان لو تأمل في السيارة، إذا رأيت الدركسون عرفت أن اللي صنع السيارة يعرف أن الدركسون تلف بالسيارة ولا ما حطه، ويعرف أن الكفر تركب في السيارة ولا ما وضعه، ويعرف أن هذه الليات اللي توصل البنزين والدواسة اللي تحركه وتوقفه ما يضع مسمار إلا عنده له حكمة يعرفه. فقس على هذا الإنسان في عيونه، في سنونه، في أشفاره، في بطنه، في أمعائه، في مدخله ومخرجه، كل هذه الأشياء كأنها قطع في سيارة. الصانع يعرف حكمة الصنعة.